كل المعاني قدره لا زال عاني، قدره لا زال عاني. إذاعة محمد السادس للقرآن الكريم، ذكر ومذاكرة. الكراسي العلمية، كرسي التفسير مع فضيلة الفقيه مصطفى البويحيوي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الحمد لله بارئ النسم الخالق من عجم ومفيض النعم ومانح القشم، علم باللسان والقلم وأنزل الأحكام وألهم الحكم. له الحمد من كجم، وله الحمد إلى أن يقال كم، وله الحمد ما وراءها إلى حيث لا وهم ولا فهم، لا يحيط به وهم ولا فهم. وله الشكر إذ هو مول النعم، بعث إلينا رسولا من أنفسنا أنفس العرب والعجم، فعلم وزكى ورقى وربى وتمم وما تلاشم. شهد له الحق جل في علاه بأنه على الحق المبين ويهجي إلى الصراط المستقيم، وخلد على لسانه وببيانه وحيا أهدى إلينا الاستبصار كاملا والتبصير متمما هائلا، ولقنه أن يعلن قائلا: هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. اللهم صل عليه صلاتك التي صليت عليه، وسلم عليه سلامك الذي سلمت عليه، واجعلنا من خير المصلين ومسلمين عليه، واجعل صلاتنا عليه وصلة للمبرات وبابا لنيل المكرمات والصلات، واخرجنا بها من الظلمات الثلاث: ظلمة الوهم والجم والظلم، وقربنا بها من شناء الفهم، إنك ولي ذلك والقادر عليه. اللهم إنك أنت النور فنور بصائرنا بنور معرفتك، وأنت الحق فثبت أقدامنا على صراط هدايتك، وأنت الغني فأغننا بك عمن سواك، عز جارك جل ثناؤك ولا إله غيرك. وبعد، نجدد السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من كرسيكم هذا منبر التعليم المتواضع، نجدد الصلة ونحمد الله الذي وصل، نحمد الله إذ بنعمته تتم الصالحات وتتجدد الوصلات والصلات، ونعلن استئناف هذه الدروس القرآنية التدبرية المتواضعة في إطار الكراسي العلمية، في وصل لمن قصع، وذلك لما اختير لها من حلة تناسب المقام. ونأمل ونحن نستأنف بعون الله وعن إذنه أن تظل هذه الكراسي على خط البصائر والبشائر، بصائر الهاجية والبشائر الحادية الحادية التي تحدونا وتبعثنا، وأن تظل أيضا مصونة مما وعما يشين القصاف ويشوهها، وما يقطع الوصل، ونعوذها بشني الأوصاف من ربنا صاحب الألطاف. اللهم إنا نعوذ بك من كل قاصع ومانع ومقجر ومفجر، واجعلنا موصولين بالذكر. اللهم كما أحببت إلينا فهم القرآن وتدبره ويسترتع علينا فهم حفظه وتذكره. سألك اللهم أن جعلنا من خيار وارثه الذين هم بهدايته مستمسكون وفي خدمته منهمكون ولما فاتهم من بصائره مدركون ومتداركون. عسى أن يكتبوا ضمن هدات حملته وأن يحظوا يوم القيامة بشفاعته. آمين آمين. الحمد لله رب العالمين. وأذكر الشهد الحاضرين ونحن في هذه الرياض البهية رياض الذكر وفي صحبة الذاكرين إن شاء الله. والاجتماع على الذكر اجتماع على خير موعود بالصلة بلا حدود. ومجتمع قوم في بيت لا يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا تنزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. وليس وراء هذه الأجزية والعباد جزاء. فإذن الحاضر بالنية سليم الطوية المتقصد لأن ينال من هذه العباد مد يديه بالتواضع لرب هذا المقام رب هذا البيت وكل بيوت الله مضافة إليه. إليك يجي منك الأيادي تمدها أجرني فلا أجري بجور فأخطل أمين وأمن للأمين بسرها وإن عثرت فهو الأمون تحملا. قلت أذكر الشهد الحاضرين والمتابعين معا أذكر بأننا لن نستأنف من حيث انتهينا إليه. إذا انتهينا إلى القسم الثالث من أقسام سورة السنام سورة البقرة وقسم الأحكام والذي يبتدئ بقول الله وإلهكم إله واحد. وبالضبط انتهينا إلى الآية الجامعة ليس البر أن تولوا يعني جوهرة السورة. وإن شاء الله أن يحصل هذا اللون من لون التوقف لحكم منه أحكام علمه الله جل في علاه أعلم بعضها. قلت نبتدئ من حيث انتهينا بل عودنا على البدء من حيث كان البدء الكلمة الأولى. أولا نجون عند مطلب ملح اقتضته ضرورة من الحالين دي واحدة. وثانيا لما نراه وجيها من اللون من العودة والعود أحمد لأنه عود إلى الذكر الذي يتجدد بعجة النظر وترداده يزداد فيه تجملة. القرآن والذكر لا يبلى على كثرة التكرار والترداد لأنه موصوف بالكرم كتاب كريم أو القرآن كريم يفيض بالأنوار على مجدد النظر فيه ومطالعه وقاصد الاستنباط بشرطه منه. العود قلت والعود أحمد على الأدراج دون انزعاج إن شاء الله لما في ذلك من ترشيخ مستفاد الذي سبق أو جملة منه لابد لنا من الإجمال قدر المستطاع. ترشيخ المستفاد الذي أضر به البين وأنهاك الهجر فلا بد ما يدلون بلوان العوجة لتحقيق هذا الغرض. وثانيا لتيسير تسجيل مبتوت هذه المادة على طالبها مجتمعة. أنا أريد أن يسجل مادة تفسيرية من إلى ولم يسبق هذا اللون من لون بحسب القائمين على هذا الشأن. إذا نعود من حيث البدء ونرتد على آثارنا قصصا وأملنا أن يفتح الله في العوجة بما لم يكن في الابتداء وفي العود يسبق العرجة كما قال المثل تبقى في العرج عند منقلب الذول فعند العوج تسبق العرجة. وثالثا لتحقيق مطلب آخر قد جمع إلينا من جهات وهو تخفيف البسط يعني قصروا الإصالة، والله ما كنا نقصد إصالة. حتى قال قائل وقالت قائلة، ربما لا ننتهي من البقرة إلى أن تظهر العلامات الكبرى. هذه أقوال يعني لا ينبغي أن تقال، هذا من جاهل فضلا عن فاضل. ثم نعم نزولا عند رغبة كثيرين في هذا الملوان الإيجاز، خصوصا أننا نهتم بإمام تنسب إليه، هذا الكرسي، وهو ابن عصية الذي سمى تفسيره بالمحرر الوجيز. الوجيز هو الموجز، معناه في خمس مجلدات، ولو حرر النظر فيها لكانت مجلدات، عشرات المجلدات. ولأننا فعلا نرى هذا من أدب القول، النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما صح عنه: من مئنة فقه الرجل كسر خطبته، وليس خطبة الجمعة فقط، خطابه كسره. أنا مش كسر خطبته فقط في الجمعة، كسر خطبته، مش قصور خطبته. القصر لا يحيل على القصور، أي التقصير، الإخلال بالمضمون وبالمعنى على حساب اللفظ، على حساب المعنى، تقصير في اللفظ على حساب المعنى، لا الوفاء بالمضامين في أقصر عبارة وهو شاسية. وإن فعلا النبي صلى الله عليه وسلم مدح جوامع الكلم، قال صلى الله عليه وسلم عن نفسه: أتيت جوامع الكلم اختصر لي القول أو الكلام اختصارا، هكذا صلى الله عليه وسلم. وعلى أرجو الله أن يعطينا هذه القوة على الاختصار الوجيز بشرطه، شرط الإجاز. إذن نخفف البسط ما استطعنا إلى ذلك سبيلا، سيرا بسير ضعفائنا كما قلت. ثم أيضا لا ننسى ونحن نبتدئ ما كنا قد صدرنا بهذه المجالس من الوقوف عند المقدمات التي تحصر في أصابع اليد، تنتهي إلى 10، 9 أو 10، وقد ذكر منها صاحب المحرر الوجيز بن عصية 9 فصول في صدر محرره الوجيز، وهي تنتمي في جملة منها إلى ما سمي بمبادئ العلم، مبادئ العلوم، الذي أشار إليه التلمساني بالأبيات المحفوظة عندكم: إن مبادئ كل علم عزراء الحد والموضوع ثم الثمرة وفضله ونسبته واضح، والاسم الاستمداد حكم الشارع، مسائلون البعض بالبعض اكتفى، ومن حاز الجميع ومن دار الجميع حاز الشرف. كثير من جملة منها هي تنتمي إلى هذا العنوان، تعريف بمبادئ العلم، تقريبا لهذه المبادئ لإسعاف طالب هذا العلم. وقبلها بغي نقف عند تعريف العلم، هذا العلم الذي نقدم الدروس في إشاره، وهو علم التفسير. حده، موضوعه، غايته، 3 مهمات. لأن مبادئ العلوم بعضها يرجع للتمييز، تمييز العلم، وبعضها يرجع للتحفيز، تحفيز طالبه، حين تحدث عن فضل العلم نحفز الطالب، حين نتكلم عن الواضع ونسبته فإننا نحفز الطالب، حين تحدث عن موضوعه وغاية هذه مقتسمة بين التمييز والتحفيز، لكن لا يخرج مبحث من هذه المباحث عن هاتين الغايتين. قلت الارتباط بالمحرر الوجيز يعيننا ويسعفنا على تحقيق المطالب الآنفة الذكر، من السير بسير الضعفاء من جهة، ومن اعتماد تفسير قال فيه الكبار إنه تفسير جامع بين الأثر والنظر، وواقع الموقع على اعتبار من أكابر أهل العلم بالتفسير، حتى لقب عند الذهبي وهو من هو في الشير بشيخ المفسرين، ومن أوعية العلم باللسان وعلوم القرآن. وشاهد المتأخرين ابن عاشور قال فيه إنه أحد عضادتي هذا العلم، ومن جامل بعده كنالتنا له. تفسير بهذه المكانة من رجل متلين عليه بهذه التنائم الكبار جدير أن يكون موجع الاعتبار. فنرجو أن يحصل جملة منكم على هذا الكتاب، أن يكون في ملكه ونتابع معنا من جهة نسعفنا بمجد منه. أحيانا كل شيء اقرأ في الصحف، اقرأ هذا النص في باش نهجم تسمى ما متون العلم المدروس، بحال النظم تقرأ النحو من ألفية بن مالك، تقرأ القراءات من لامية الشاطبي، من حرز الشاطبي، تقرأ الصرف من لامية الأفعال، تقرأ فقه العبادات المعاملات من عاصمية بن عاصي أو تحفة بن عاصي، وهكذا ذلك. بل إن عندهم من لا يحفظ المتن فهمتي لا يتق به بتلقيه ولا بتحصيله. لابد شوف القراءة خصوصا في علوم الرواية، يقول فلان يقرأ بمضمن كذا وخذ النحو من كذا وكذا، فهذا من وين النص تيضبط الطرق تيضبط الأسانيد وتيحجج المرجعية حتى لا يتقول عين البعض بأننا نستقي مادتنا التفسيرية مما لا يقال، لأن أصول هذا العلم ومناهجه معروفة ولاحبة خصوصا عند أهل السنة. لا يمكن إنسان أن يتحدث في التفسير دون رجوع إلى جامع الطبري ولا الاختصار ابن كثير على الأقل، لا يرجع إلى مدارك النسفي أحيانا وإلى المختصرات كأنوار التنزيل البيضاوي، لا يرجع إلى حواشي بعض المصنفات كحاشية الخفاجي وحاشية الطيبي وغيرها من وصول هذا العلم إلى مراجع المتأخرة كما كالخطيب الموصلي في أولى ما قيل في آيات التنزيل، إلى طاهر التحريري والتنوير لابن عاشور، طاهر بن عاشور رحمه الله، حتى قال أئمتنا إن العلم الذي ينبغي أن يقرأ كل شيء فيه هو علم التفسير. حتى ورقة لو كتبت بقلم من يعد في أهل العلم فينبغي أن تقرأ تلك الورقة. حتى إن أحيانا بعض الذين أفاضوا ابن عاشور قال إن في تفسير هذا أحسن ما في التفاسير وأحسن مما في التفاسير، وهذا باعتبار ما وقف عليه وانتهى إليه وكانت مراجعه 15 لا تزيد، إلى ما منحه الله تبارك وتعالى من فيض النظر في الكتاب مما يعتبر من بنات فكره التي تنسب إليه. قلنا نبدأ إن شاء الله أولا لتوضيح معنى هذا العلم المسمى بعلم التفسير والذي هو رأس العلوم الشرعية أو الإسلامية، أولها ظهورا وأسطعها نورا علم التفسير، وفي ضمنه كل علوم الشريعة. حتى قال ابن عصية في محرره إن هذا العلم يفتقر، ليس بالنص كلماته، علم التفسير يفتقر إلى كل العلوم، لا يتحصل التفسير إلا بتصريف العلوم كلها، هكذا يقول قريبا من النص، خصوصا العلوم التي تنطلق منه ويرجع إليها في بعض الاستمدادات فيقال فيه أصل وفرع. أحيانا علوم الاستمداد كعلم الأصول أخذت من الكتاب ويرجع إليها في فهم الكتاب، والفقه أخذ من الكتاب ويرجع إليه في مصادره المدونة لتشميم الاستمداد. فإذا لا تناقض حين نقول هذا من استمداد العلم استبداد علم التفسير، ونقول إن علم التفسير هو الأصل في العلوم كلها. وسأملي عليكم إن شاء الله أبياتا ترشد إلى هذا من نظم الحافظ الديريني في كتابه المسمى بالتيسير في علم التفسير، نظم ألفي أو يزيد في هذه المسائل. الديرينا جاء أحد تلاميذ العز بن عبد السلام سلطان العلماء، كان من علماء القرن السابع الهجري، وله نظم فائق في تفسير الكتاب، مقدمته من أجل ما ينبغي أن تنظر في هذا المضمار. إذن سنسلط الضوء شجاعا على تعريف هذا العلم وما إليه ما يوضح من بيان موضوعه وغايته وما يقبل إن شاء الله من حده وتعريفه. وثانيا إلى ترجمة العالم من العلم إلى العالم. العالم هو الإمام ابن عصية الذي ينتسب إليه هذا الكرسي ومصنفه، في التعريف به أيضا هنا وبيان مصادره فيه ومنهاجه فيه بغاية الاختصار حتى لا نصل، ما نريد أن نصل إلى الابتداء بأم الكتاب وقبلها بجملة الاستهلال تعودا وبسم الله الانتقال إلى سورة الحمد لله. قلنا ذلك التوصيات أن نؤخرها إن شاء الله إلى حينها، بقية في الوقت بقية، ونبدأ بالتعريف بالعلم. فنقول علم التفسير علم يعنى علم علوم الشريعة شقصا، وعلم يعتني أساسا ويهتم بصفة أساسية يعنى بألفاظ القرآن ودلالاتها أي معانيها الإفراجية والتركيبية، رجعت إلى معاني المفردات أو إلى معاني النظم التركيبي والسياقي لغرض بيان المراد من وراء هذه الألفاظ وذلكم النظم، بيان المراد، مراد من؟ منزل الكتاب، يقف على مراد الله من هذا الكلام بحسب الاجتهاد، يقف على المراد بحسب الاجتهاد والطاقة، حينا بالإيجاز وأخرى بتوسع. هذا كما ترى التفاسير الموجزة المختصرة والتفاسير المشهبة المطنبة المتوسعة. إذن العلوم تتمايز بموضوعاتها وحيثيات هذه الموضوعات. إذا كان موضوع علم التفسير ألفاظ القرآن من هذه الجهة وبهذه الجهة، انفك عن علوم وفارق علوم أخرى كعلم القراءات موضوعه ألفاظ القرآن، ولكن من حيث أداؤها واختلافها معزول لناقله. وعلم الرسم موضوعه ألفاظ القرآن، ولكن من حيث رسمها المتفق المختلف بحسب المصاحف. إذن إذا اتضح الموضوع ارتفع إشكال وبان الحج علم الذي يقتصر على هذا النظر. فلو رأينا علما يهتم فقط بالألفاظ المفردة كان هذا من علوم التفسير كعلم الغريب، وليس علما للتفسير بهذا الإطلاق، من علوم التفسير وهذا ألف فيه. وهناك من أطلق قال هذا علم من علوم التفسير، لأن المفاتيح الأولى للتفسير هي مفاتيح الدلالة الإفراجية. من تقول مثلا قل أعوذ برب الفلق، تحتاج إلى معرفة معنى أعود تعود ومعرفة الفلق ومعنى الرب، ثم معنى الجملة أعوذ برب الفلق تنتقل إلى دلالة الجملة الخبرية يراد بها الطلب ولماذا، ودقائق أسرار البيان والبلاغة من ورائك. ثم إن هذه الغاية المذكورة ضمنا في الحج هي منه، لأن الغرض هو الوقوف على مراد الله بالقطع وبحسب الاجتهاد وبحسب الموارد. لأننا في الآيات ما هو معلوم مراد الله فيه بالقطع، ما إذا كان مبينا من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأسانيد مرفوعة لا كلام فيها، وكان مبينا بالكتاب نفسه فيما رفع فيه إجمال ببيان، فهمتي، أو ما قيد فيه مطلق أو الأشياء من هذا القبيل، فإنه يمكن أن نقول في هذا القطع على مغيب معنى، قل هذا مراد بالقطع لله تبارك. وما كان محتملا فإن ربنا تبارك وتعالى أراد ذلك منا، أن نجتهد في فهم كلامه بحسب ذلك، وتتنوع المدارك وتتنوع المواقف، وكلها مشمولة من جهة بعفو الله ورحمته، لأنه هو الذي أراد هذا اللون من لون الاختلاف. ويقولون إن الإنسان حين يفتح عليه يوظف الاختلاف لمصلحة الجمع، وإذا فتن وظف الجمع لخدمة الفرقة، ونعوذ بالله من الانتكاس والارتكاس. يضيق الفكر فيضيق الصدر، يضيق الفكر فيضيق الصدر بالتبع، فتحصل هذه الألوان من الشدود، المواقف الشوفينية كما يقول البعض، ضيقة والتي لا تتناسب مع دين هو دين الجمع ودين الأمة. الغاية فهم مراد الله، فهم خطابه، هذا يرفع هذا العلم إلى مقام الرتبة الأولى. ولذلك نرى وسترون حين تنظرون في مقدمة المحرر الوجيز أن ابن عطية حين أراد أن يتخصص في علم التفسير، وفعلا هو تخصص فيه كما سيجي هنا، وليس له مصنف إلا في التفسير، من المقلين سلو إلا كتيب آخر في برنامجي فارس شيوخه واختبع، ولو كتاب لا يزال مفقودا ذكره ابن الأبار في المعجم، وهو كتاب الأنساب، رد فيه على بعض الذين أنكروا بعض الأنساب العربية في الأندلس، فرد عليهم وأبان عن العلمين بالأنساب وأصولها كما هو معروف في هذا العلم. يقول في مقدمة تفسيره مبينا دواعي تصدي لهذا العلم، وأنه سلك المسلك الصعب للوصول إلى هذا الغرض، فقال: لما رأيت العلوم فنونا والمعارف شجونا، وعلمت يقينا أن المتطلع هم الذي يشرئب إلى مقام التحصيل فضلا عن مقام التكمل والتكميل، لابد له من أن يأخذ من كل علم بطرف خيار، شيء بمطلق طرف، بطرف خيار، حتى إذا اكتملت ملكته واستوت نضجا تخصص في أجل العلوم وأشرفها وعلم التفسير، وهكذا سلك وأبان عن شرف هذا العلم، لأنه شرف باعتبار جهات ثلاثة هي مرجع الشرف في العلوم كلها: شرف الموضوع كلمات الله، وفضل كلام الله على كفضل الله على خلقه، الحديث الصحيح، شرف الموضوع، وشرف الغاية فهم مراد الله، لأنه فهم خطاب المولى وهو أجل ما اعتنى به، وأجل ما اعتنى بالإنسان فهم خطاب الله، شكرا أفهم خطاب الله، وكان لا يعد عالما إلا من فهم الخطاب. سيدنا علي كرم الله وجهه ذكر عنده جابر بن عبد الله فوصفه بالعلم، قال ذلكم العالم. فقيل له علي تصف جابرا بالعلم في مجلسك؟ فقال إنه يفهم قوله تعالى إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. قلت شرف هذا العلم من جهتي الثلاث، شرف الموضوع أنه شرف الجوار، وشرف المصدر أنه المتكلم به الله، ماشي مصنف مصنف، هذا كلام الله ووحيه إلى أنبياء وخاتم، الصفات المميزة لهذا الكلام الخاتم. وشرف غايته اللي قلنا فهم الخطاب أثره، وشيد شرف من هذه الجهات كمل. وواحد مقدمة سيدنا الراغب الأصبهاني صاحب المفردات، له كتاب يسمى بجميع التفاسير، طبع منه الموجود، وإمام عالم في فهم دقائق البلاغة والبيان وأسرار القرآن. يقول بأن العلوم تتفاضل من جوانب ثلاثة، هو اللي قلنا لكم أول، من حيث شرف موضوعها. الحين نقول مثلا هذا العلم اسمه صناعة الصياغة، صياغة صناعة موضوعها الذهب والفضة، وهذا الدباغة، هذا الصياغة وهذا الدباغة موضوعها إصلاح الجلود، فتتفاضل باعتبارها موضوع الاشتغال. وهذا فائدته، حيث فائدته هذا علم الطب في شفاء الأجساد، وهذا علم الدين في شفاء النفوس وهي أرقى، تفاضل بالتفاضل لموضوعاته. ومن حيث الصورة، تقول هذه صناعة السيوف وهذه صناعة القيود، والمادة واحدة هي الحجيج، تصنع السيف، صورة السيف هي صورة القيد، هذه صورة تذكر فيذكر معها السجن والعبودية وكل ما تشاء، وهذه يذكر فيذكر معه النصر والشرف إلا ما استثني. الأصل هو هذا، قالوا باعتبار الموضوع، باعتبار الصورة، باعتبار قلنا ثمرة الفائدة وثمرة التفسير هو شهادة الدارين. إذا فهمت كلام الله وعنت على النزول عند مصالبه، لأن العلم لا يقف عند تحصيل المدركات على مجرد الفهم، لا بد من التمثل، لأنه غاية الغاية. استمع لقول الله تبارك وتعالى، كتاب نزلناه إليك مبارك، هذه صفته الدائمة، فإن تتجلى بركاته ليتدبروا آياته، كان فيه إرشاد إلى مفتاح البركة الكبرى، حتى لا يقول قائل وبركة اللفظ وبركة التلاوة وبركة الرقية، هذا كله كاين، ولكن القرآن يحددنا عن البركة في الأسماء والأعلى ليتدبروا. والتدبر إعلام إعمال النظر في الآيات لفهم مراد الله من خطابه، والذهاب بالنظر إلى غاية الغايات في المتاحة من وراء اللفظ، لأن المعنى وراء اللفظ ودبوره وعاقبه. ففي كلمة تدبر من معنى الأدبار لكن في محلها، لأن المعنى اللفظ هو الذي يبدو أولا ثم يختفي المعنى في أدباره، وربما وراء هذه الأدبار في النظر بعمق ثم تدبر. هذه الغاية الأولى، وبها كان تفسيره شريفا. ثم يظهر غاية أخرى من بعده لهذه الغاية الأولى، وهي وليتذكر الخصوص ليتدبروا آياته، هذا خطاب لمن يملك أن يتدبر ولم يتاح له ذلك في أقسام القرآن المختلفة. القسم الذي لا يعذر أحد بجهله كما سيجيئنا، والقسم الذي هو من خصوصية في نظر العلماء، القسم الثالث الذي يفهم من كلام العرب وعلم غريبهم أشعارهم، أما القشم الذي مستأثر به فيؤمن به ويمر، وسنبين مستويات التسليم للنص الغيبي إن شاء الله متى ما حنا عنا لنا موضع لبيان ذلك. إذن ليدبروا آياتي أولا وليتذكر أولو الألباب، هذا تنبيه على غاية الغاية، وأن الغاية الثانية من وراء الفهم هو التذكر. معنى التذكر هذا عنوان الالتزام. الإنسان متى يخطئ؟ إذا غفل، ومتى يستقيم؟ إذا ذكر. فيكون الذكر منك حضوره عنوان الاستقامة، لأن نسيان الذكر يجعل العالم أحيانا كجاهل، ولله جر صاحب جوهر المكنون كقولنا لعالمين جي غفلتي الذكر مفتاح لباب الحضرة، أنت تقولها له وهو من أهل الذكر ولكن نسي، فأصبح في عداد أهل الجاهل تنزيلا، نزل منزلة الجاهل بسبب فقده لهذه المعرفة. أتلع لي ابن بأن الذي آتنا وآياتنا فانسلخ منها. هذه الآية خطيرة خطيرة جدا، وفيها من إعجاز البيان الله به يعني انسلخ. شوف انسلخ، هذا الإنسان من حين يفقد سلخة، السلخ والجلد، تفقد التميز الفطري الأساسي، لأن هذه الجلود أنا مميزة لنا، اسمنا بشر، أنا متميزين بالبشرة بالبشرة. الإنسان إذا فقد الجلد تعود يفقد الملامح المعينة، شو أنت تشوفه غير تحرق، أعوذ بالله من غضب الله وناره، تحرق وجهه تقول متميز لنا، تتشوف له إما بصمات إما شيء أخرى يعرف بها، تما حرق جلده خصوصا الجلد المميز في الوجه أنه لا يتميز بإطلاق. وليذكر، تذكر والانذكار هو غاية ثمرة المجتمع من وراء التدبر. تدبر والتدبر تستحضر وتستذكر وتعتبر، وهنا مربط الفرس، مقصد المقاصد، كل هذه مقاصد. في هذا الكتاب لم ينزل رأسا للتدبر والتذكر، يحفظه لا بد من حفظه، هذا قاله العلم وأول علم الذكر إتقان وحفظه، هذا من المقاصد، ولكنه باعتبار هذه الغاية وسيلة إليها، وهذه الغاية أيضا تفسيرية، غاية لما وراءها هو استحضار هذه المعارف والنزول عندها في كل المواقف. هذا جمال. كان الذين من قبلنا وجيل الصحابة كانوا يأخذون القرآن ومعه المعارف، معه تفسيره، لا يتجاوزون 10 آيات حتى يعلموا ما فيها وكيف يقف الواقف منها وماذا عليه فيها بما ينبغي أن يلتزم، فأخذوا العلم والعمل معا. فكانت نورانيتهم بصحبة النبي، وهذا لهم من أنواع المنهج المحمدي التي قادتهم لهذا من ألوان الاجتماع، أن يجتمع فكر الواحد مسلم وقلبه، قلب محط إرادتك والعقل محط إراءتك رؤياك، ولسان إنما يستقيم استفقت الرؤية مع الإرادة. تقول علمت والتزمت، ما عرفت وانحرفت فهناك المشكلة، مشكلة الفصام، لكن ما تسمى في لغة القرآن بالنفاق بمراتبه وصوره. إذن علم التفسير والذي يسمى بهذه العبارة ويضاف إليها التفسير، قالوا تفسير القرآن أي علم بيانه، سواء تعلق باللفظ الواحد بالألفاظ الغريب، تعلق بالنظم أم بالسياق الكلي، سواء في ذلك ما يرجع للأقسام التي قلناها قبل من المستأثر والمعتبر، استأثر الله به فهذا حظنا منه وحقنا فيه، والمعتبر الذي هو موضوع للنظر أساسا، وهي ثلاثة أطلاس الكتاب، وهي ساعة وعظمة. التفسير قد نجد الذين ينظرون في علم التفسير ويفسرونها عبارة أخرى ترج تزاحم هذه العبارة التي هي التفسير وهي التأويل، فيكون يعني من مناسب لطالب هذا العلم أن يميز بين قولهم تأويل الآية وتفسير الآية، أو تفسير الكلمة وتأويل الكلمة. وإذا نظرنا في الذين وقفوا عند هذا الاختلاف نجد ملاك مسألة باختصار، ونحن في مقام الهرولة لأننا بجنا من حيث البجع هذا المساحة الطويلة هذه ندرسنا. هناك قول بالترادف، وقول بالمباينة، وقول بالتداخل يسمى بالخصوصية والعموم. فقالون بالترادف وهم الأكثر والأشهر، ومنهم الراغب الصبياني، ومنهم عالم اللغة الكبير أبو عبيدة معمر بن المثنى صاحب مجلس القرآن، ومنهم وهو الذي يظهر من تصرف ابن جرير الطبري في تفسيره حين يقول مع كل آية تأويل قوله تعالى، تأويل آية الآية بقوله تأويل. هو يعني التفسير أختان، فإذن هذا نحو منه وميل إلى أنه ما مترادف. القائلون بأنهما غير مترادفين، بأنهما خصوص أو مباينة، يقول إن التفسير يتعلق بما كان قطعيا أو ظاهرا متبادرا لا يشوش عليه شيء، حتى الظهور مستوى مستويات الدلالة. نجينا إن شاء الله في دلالة الألفاظ، تكون نصا وقد تكون ظاهرة شوية دون النص، وقد تكون موصولا إليها عن طريق التأويل برفع المرجوح إلى مستوى الراجح لدليل أو قرينة. هذه مستويات الدلالة إن شاء الله هي في الأصول وهي أيضا في التفسير. هنا من استمداد، حين يقول أحد من علم الأصول قواعد الأصول هي من استمداد هذا العلم، فهذا الذي نريده، مع أن أصولها مأخذ من الكتاب. التفسير يتعلق عند بعضهم بالمفردة، من تكون بصدد غريب وضع معاني الغريب تكون هنا في محل التفسير. هذا ما تفسير عزين في قوله تعالى، فهمتي؟ عزين، فما للذين كفروا قبلك، وما تفسير قبلك. إذا يكون بصدد تفسير المفردة نقول هذا يفسر، وإن يكون بصدد تفسير التركيب والنظم، فراغ عليهم ضرب باليمين، يكون راغ معنى وباليمين معنى، وراغ عليهم ضرب باليمين إيه صراحة يضربهم بقوة أو يضربهم بيده اليمنى. وما معنى ذكر اليمين إبراهيمية هنا؟ المعاني في سياقها ونظمها هذا بحث تأويل. وقيل أن التأويل يقال فيما لا يكون دليله أو مدلوله قطعيا، أي يكون في مقام الاحتمال، نص محتمل لمعان ووجوه، وهذا كثير في الكتاب ولا يستغرب. القرآن بحر، قال الإمام علي لا يفقه القرآن من لم يرى له وجوها، ونزيد وجوها يمكن الجمع بينها ودفع التعارض الحاصل عند قليل الفكر والنظر. لابد تفسير إذن عند من يرى أنه غير مترادف. يقول بأن الإطلاق في الأصل مختلف، نقول احنا فسر وفسر كلاهما بمعنى واحد، مضاعف مضاعفون بمعنى المخفف، فسر وفسر وكلاهما متعجل، فنقول المضاعف هنا تضعيف فيه للتعدية بل لمحض التقوية، فسر أقوى من فسر، إن في تشديد في اللفظ تشديد في المعنى تقوية. فمراده بفسر هي كشف المغطى، أبان وكشف المغطى. ويسعفنا في الدلالة هذه أصلها إنه يقال إذا قلنا بأن الأصل في الدلالة الحسي منها، يقول تقول العرب فسار الفرس إذا جرد ظهره عما يمنعه من الانطلاق، جرده لينطلق، عر الفرس فسره إذا عرى ظهره لينطلق إلى غايته. تعرفوا هامر شي فرس يكون مصدد الرهان وهو حامل البردع، يعني حامل السرج مجرد يعينه على الانطلاق. فكان الفسر فعلا إذن هو إزالة ما من شأنه أن يمنع الناظر من وصول الغاية التي وضع لها هذا المخطة. فرجع أيضا المعنى المعنوي أو النفسي إلى أو العقلي إلى معنى الحسي، كشف ما من شأنه أن يجعل الألفاظ والتعابير والأسلوب يعني جل بيننا وبينه ما يمنعنا من الوصول منه إلى غاية مراد منزله، إلى المعنى، لأن المعنى هو القصد. قالوا فلان هذا اللفظ وهذا المعنى، وش اللفظ مقصود لللفظ؟ أبجن الألفاظ مقصودة لمعانيها، والمعاني المقاصد. عنا بكذا ماذا تعني؟ ماذا تقصد؟ في المعاني هي مقاصد الألفاظ، مقاصد الآي هي معاني، وهذه المقاصد تتوزع في القرآن على ما سبق قلت لكم، تتوزع على موضوعات، فتجد معاني، تجد مثلا تفصيل المعاني من اللي هي مقاصد في موضوع القصص في مواضعها، موضوع الأحكام في مواضعها، في موضوع العقائد في محلها ومواردها. ويكون الناظر في كل ذلك بحسبه محتاجا إلى علم يوسع نظره فيه. ولذلك حين نقف عند اختلاف التفاسير، بماذا نفسر الاختلاف؟ نفسره بأمور. أولا هذا التنوع في موضوعات الكتاب، وثانيا تنوع في مشارب المفسرين تخصصاتهم، فتجد المليء والضليع وراسخ القدم في علم مثل النحو يهتم غاية بالصناعة النحوية، والضليع والراسخ القدم في علم البلاغة يهتم بالدقائق البيانية، والراسخ في علم الكلام عقائد يهتم بآيات الاعتقاد، والراسخ في علم الأخبار يهتم بالقصص، وهكذا تنوعات التفاسير. ولكن الفن الذي تجده متكرر ولا ينفك عن آية هو العلم الذي يربطك بدقائق البيان وأسراره. ولذلك فاقت التفاسير وغيرها تلك التي اهتمت بهذا الجانب البياني والبلاغي، والذي قلت له الصناعي أيضا حتى على مستوى اللغة، من صناعة اللغة غير صناعة البيان وأسراره. سيدنا ابن عاشور حين يقول لما جاء القرن الخامس ظهر رجلان، رجل في المشرق اسمه أبو القاسم محمود الزمخشري، وآخر بالمغرب اسمه أبو محمد عبد الحق بن عصية الإشبيل الغرناطي صاحب المحرر، قالوا هذان عضادة الباب ومن بعدهما مؤتم بهما من أولي الألباب، أنا ما يقدرش يخرج من هذا. والفارق بينهما أن الأولى رغم غوصهما على المعاني كل منهما يغوص على المعنى ويتوسل بعلوم اللسان والبيان، إلا أن الأغلب على الزمخشري نظروا في دقائق البيان، والأغلب على ابن عصية نظروا في خصائص اللسان بصناعة اللغة والإعراب. الناس من وعي الجمع، وجعله هو في مصادر ابن عطور في مصادر المهمة في التفسير التي يرجع إليها. فصيبوا نفسا بهذا المصدر الذي أضفناه، ونحن في الحقيقة نريد وصل المنقصع وفاء للسلف. سلفنا يعني هذا إمام نعمة التفسير في ربوعنا، الغرب الإسلامي كان يطلق المغرب والأندلس، فيقول هذه العدوى الدنيا والعدوى الأخرى اللي هي الأندلس، خصوصا أنه كان في عهد المرابطين هم حكام المغرب، كانت الأندلس تابعة لهم في أيامهم، وقد زادوا في عمر الحضارة الأندلسية 4 قرون. فإذا وصل المنقشع ورأب المتصدع ووفاء للسلف من الخلف، نرجو أن نكون أن يكون لنا يعني نسبة من هذا الذين نذكره إن شاء الله. يدلون ملواني ملواني لحياة. تأويل، قلنا فشارة يرجع لكشف المغطى وبيان الغامض، الحيلولة بين اللفظ وبين ما إزالة الحائل بيننا وبين مراد الله من خلال إما غريب وإما مشكل نظم وإما غيره من الأشياء التي تدعو إلى نوع من ألوان الإيضاح والبيان. وثانيا أن التأويل يفترق من حيث الاشتقاق، هذا شنو؟ من أدلة الذين يقولون به تمايز، يقول التأويل يرجع إما إلى الأول وهو العودة الرجوع، آل إليه رجع إليه، والمويل المرجع. وفعلا في الحقيقة نجد أن الناظر أن المفسر ماذا يرجع الكلام إلى ما يدل عليه، يقول هذه اللفظة ترجع لمعنى كذا وكذا وتؤول إلى. فهذا المنوان الرد سواء على مستوى المفردة أو على مستوى الجملة أو المثل المضروب أن معناه كيت وكيت، فإنه يبحث لها عن مرجع، وقيل أن مرجعه إلى الإيالة، الإيالة هي السياسة في الإمارة، سياسة الجماعة. والمفسر يسوس الكلام وينظر في رد بعضه إلى بعض، يسوس الكلام وينظر في مباجيه ومقاطعه ويحمله على ما يدل عليه. فهذا اللون الملواني من ألوان التمييز يجعلنا ننظر إلى أنه من جهة يمكن رد التأويل إلى التفسير فيتفقان كما هو مذهب البعض، أو الفك بينهما على أن التفسير كشف للمغطى بجلاء فيتعلق بالقطعي والظاهر وما كان من قبيل المفردة وهو كذلك يرجع لهذه المعاني، وأن التأويل يرجع لما كان عقليا أو ما كان مفتقرا إلى ترجيح أمام دلالات مختلفة بدليل أو قرينة تجعل المرجوح راجحا. بهذا اللون بالوان التأويل أقول قولي هذا، وأستغفر الله العظيم لي ولكم وللحديث بقية إن شاء الله. الكراسي العلمية، كرسي التفسير مع فضيلة الفقيه مصطفى البويحيوي. إذاعة محمد السادس للقرآن الكريم، ذكر ومذاكرة. إطار مواكبة رقمنة الإدارة وتسهيل الخدمات على المواطنين، المديرية العامة للأمن الوطني صدرت جيل جديد من البطائق الوطنية للتعريف الإلكترونية آمنة وعملية. هذه البطاقة كتوفر على عناصر الأمن اللي ما كتسمحش بتزويرها. أهميتها أنها كتمكنك من إثبات هويتك لدى المؤسسات العمومية والخاصة أو عند ولوج خدمات هذه المؤسسات عبر شبكة الإنترنت بشكل سريع ومأمن. كيحميك باش حتى واحد ما يقدر يدير شي معاملة بسميتك وخا تكون عنده بطاقتك. كذلك هاد البطاقة كنتفادوا بها الأخطاء اللي ممكن توقع في المعطيات الشخصية. الجيل الجديد للبطاقة الوطنية الإلكترونية كيتوفر على كود بين خاص بك بوحدك غادي تعطالك مع البطاقة. والجديد أن الأباء يمكن لهم يحصلوا على هاد البطاقة لأبنائهم شحال ما كان السن ديالهم، وراه صبحت إجبارية على المواطنين ابتداء من 16 سنة. الوثائق المطلوبة لإنجاز البطاقة الوطنية الجديدة ما تغيروش، ولسريع عملية الحصول على هذه البطاقة المديرية العامة للأمن الوطني وضعت رهن إشارة المواطنين البوابة الإلكترونية www.cnie.ma اللي من خلالها يمكن لك إلا بغيتي تملأ استمارة الطلب المسبق وتاخذ الموعد اللي يناسبك وتتبع مراحل إنجاز بطاقتك. البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية الجيل الجديد استعمال أسهل ومؤمن لخدمة المواطن. أسئلة التجويد. ينقسم الإدغام إلى قسمين، إدغام بغنة وإدغام بلا غنة. ما هما حرف الإدغام بلا غنة؟ حرف الإدغام بلا غنة هما اللام والراء. يا ربي يا ربي بحبل عصمتك قد اعتصمنا، قد اعتصمنا، قد اعتصمنا وبعز نصراتك. يا ربي يا ربي بحبل عصمتك، يا ربي يا ربي بحبل عصمتك، يا ربي يا ربي بحبل عصمتك. قد اعتصمنا، قد اعتصمنا وبعز نصراتك. يا غارة الله جئتي سيرا مسرعة Yeah.